حديث حفاد تشيلو حفاد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما موسى، أما موسى في غنبر بحسويت كان كأني أنظر إليه بس حاجكو فيجو بي أزي سحت كميل بيش جابت من إذ انحدر في الوادي وقت نهال دهات يخال أبا نهالك البجني وادي الأزرق نهال الأزرق يلبي يتهل بيتكتن يتبيجتن لبيك اللهم لبيك يعني في حالة تجدا موسى في غنبر صلاة خدي لبن تلبيت كر هر وصج في حالي سيبو ما ديارد بت موسى في غنبر جي صلاة خدي لبن يهات يا حجي.